أرضعت أمي بنت عمي الكبيرة، فهل يجوز الزواج من أخواتها الأخر؟ أختونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كانت أمك أرضعت البنت الكبيرة 5 رضاعات أو أكثر في الحولين حرمت عليكم الكبيرة وصارت أختا لكم من الرضاعة، وأما أخواتها فلا بأس بنكاحهن لأنهن لم يرضعن من الوالدة، أما الرضيعة فتحرم إذا كان الرضاع 5 مرات أو أكثر حال كونها في الحولين. نعم، جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.